هنا الآن نكتفي من الأفعال المساعدة في الزمن الماضي. قلنا في الفعل الماضي البسيط كلمة واحدة، حولنا does و do إلى did، وحولنا اللي هو المضارع المستمر أو الفعل المضارع المستمر أفعاله المساعدة من ال is وال am إلى was وال are إلى were. أما بالنسبة للمضارع التام اللي هو present perfect مع present perfect continuous لهم فعل مساعد واحد وهو ال has وال have، عفوا ليس فعل مساعد واحد، فعلين اللي هو ال has وال have، حولناهم إلى فعل مساعد واحد وهي كلمة واحدة وهي had.